وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. قال الذين استكبروا حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف وقال ربكم ادعوني خيرا إن كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ولتبلغوا تَعْقِلُونَ.